وكم من ملك كم دير من ملك عند ملائكة في السماوات فأسمانوك لا تغني شفاعتهم إغنى نروني شفاعة في شيء هيتشي إلا من بعد أن يأذن من قد نرس أن تبني أذن الله في جزاوة أخلاق من وكاد يشاو في ذلك أو يرضى أخلاق من أليس إن الذين فتعيب عبتان لا يؤمنون بالآخرة ليسمون في مسماكي الملائكة الملائكة تسمية الإنساء فهذا نعمة دشد شد وما لهم نسألهم بين رديه فلا غسر من علم يو علم إن يتبعون في متابعتك إلا الظن من ذلك الجمال أو إن وإن الظن قد أكثر جمال لا يغني ولا نرى من الحق حتى تشعر شيء والظن قد وأكثر برابر لو فأعرض في راز وتأمن بها وشاة تولى شعبة تولى قيدا عن ذكرنا بذكر تزمش ولم يرد ذلك إرادة ندى إلا الحياة الدنيا مدرنا حياة الدنيا هذا لأن يتدعى حياة الدنيا مبلغه مبلغ بديدي من العلم إلى علم بديدي علم مبلغ داقة بيسردقة بديدي علم رسدني بل داقة يتدعى مطلوب إن ربك فتيت ربك هو أعلم بمن غلل عن سبيله وهو أعلم بمن يحتدى ولم لا يختار ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا فألا تزاورك الذين واقفان تأساءوا شبيه بكري أو ديت الجزاورك بما فقط عملوا شهر عمل قريب أو يجزي الذين أو ألا جزاورك الذين واقفان تأحسنوا شهر عمل إنسان كريبي تعاتي قريب بالحسنى أغلت جزاورك بالحسنى فجنتك الذين هذا محسنين يجتنبون شهر فريزك دانتك قبائل الإثم دغت قناوت والفواحش أو الفواحش إلا اللمم ما قرنا وسوسيح أخنا ضيف إخيارني كيف بذلكي وروليش إن ربك فتعيك سربت واسع المغفرة واسع المغفرة تدي هرشا تبخش وهو أعلم بكم هذا أعلم لي بكم فتاك إذا غوقت أن شاش في ذلك ولا يكون تيش من الأرض المكس أو إذا أغوقت أنتم تيش أجنة نوقت واس في بطون أمهاتكم فنسوك لمنذ ساك فلا تزكوا أنفسكم تاسي ما فاقوي أنفسكم فقل نفسنا شو اسمه فقل نفسنا وعلا تتاسي فاقوي مزاشي مخلص مسلماني مزاشي بل في ألا تقبل داشي معلوم يا وهو أعلم وقناك برد بمن فرشا سرعي التقاء شهر دان ساتلي دموعاتي مسلم